بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أنه عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم ترك الأنصار، فأصبح في قلوبهم شيء لا نستطيع أن نسميه، نقول موجدة تعبير الشرعي. فجاء عبادة بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر، قال: وأنت يا سعد؟ قال: وما أنا إلا رجل من قول. هو إخبار بما في قلبه وجواب يحمل في طياته الأدب. قال: اجمع لي الأنصار. فجمع الأنصار، قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فاستحي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أتيكم ضلالا فهداكم الله؟ وأخذ يعدد ما أفاءه الله عليهم به، هم يقولون: لله ورسوله، لله ولرسوله المنة والفضل. قال: أجيبوني. قالوا: ماذا نقول؟ لله ورسوله المنة والفضل. قال: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. وأخذ يذكر مناقبهم وما كان لهم من فضل على الدين من نصرتهم له. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ما موجدة جدتموها علي في حثالة من الدنيا أعطيتها أقواما ليرضيهم بها وتركتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى بلوا لحاهم رضوان الله تعالى عليهم. يكفيهم شرفا قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ما الغنيمة الحقة التي يفرح بها العبد؟ ما قربه وأدناه إلى الله سبحانه. وأما ما لم يقربك من الله وأدناك فهو أحد حالين: إما أبعدك عن الله فهذا ليس من الغنيمة في شيء، وإما كان من متاع الدنيا فهو زائل لا محالة. يقول أبو العتاهية: تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ هذان بيتان أنا أكثر من ترديدهما. تؤدب المرء: تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ الآن القبور في ظاهرها واحدة، الملوك والأمراء والعلماء والوجهاء والفقراء والكفار والمؤمنون، وفي طياتها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه.